تكتب تلاقي الصبحية بقى ناس ماشيين بالعصي بتاعتهم ولا النبابيت ولا الخرزان بتاعهم ما معهمش حاجة أبدا، تلاقيهم كوكبة، تعرف ان دول رايحين يشتروا حاجة من السوق، وناس ماشيين يسوقوا العجلة ولا الحمارة ولا البقرة ولا مش عارف ايه، تعرف ان رايحين يبيعوا. طيب وبعدين تشوف بقى جماعة الست من دول ماشية مال الكرنب والأرنبت والزمانك والفجل ومش عارف ايه والبتاع، والتانية ماشية بالقفة فاضية، تبقى تعرف ان دي راح تبيع ودي راح ايه. وبعدين تيجي اخر النهار تلاقي المسألة معكوسة. طب بالله من الذي هيج الخواطر لبائع الجاموسة ان يذهب الى السوق ليبيعها؟ ومن الذي حرك الشاري يقول لك وانا قاعد الفلوس عندي ليه ما تروحش لي عجله كده تيجي تملى البيت ويمكن تولد وتحسب لي ويزيدها له باي شكل؟ يبقى ده عايز يبيع وعامل له اللي عايز يشتري. وبعد مين رتبها دي؟ قيوم. وكل واحد يرجع ايه؟ يرجع رب. قال فيه ناس قعدوا كده قال لك والله السوق يلزمه النهارده 20 طن قوطه وعشرين مش عارف كم كوسي وعشرين مش عارف سبانك وعشرين حمار وعشرين جاموسي وعشرين عمش أبدا. أنا عامل الحكاية دي يوم ما حبوا يعملوها ابتدوها، لو تركوها لخواطر الله المجردة في الناس لتوازن المجتمع بحاله. نقول لهم يا ناس ابعدوا عنها بس واسكتوا، ابعدوا عنها تدبيركم وتفلينكم واسكتوا. نعم فإذا الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة المتحرك، ويريد أيضا أن لا يقتات الإنسان ولا يتمتع بغير مجهود، لأن اللي هيسرق ده هياخد مجهود غيره، يبقى مجهود غيره زهق هذا الغير في العمل، وهو نفسه تمتع بغير مجهود. حين يتمتع الإنسان بغير مجهود لا تظن انه يحلو له العمل بقى بعد كده، بقى فائد وعايز كل حاجه تجيله وهو ايه؟ وهو قاعد ايه؟ مبسوط. والمساله لما تيجي في الاسلام والبطاله تكتر يجي يقول لك اوعى اوعى تتصدق على الناس بفلوس من عندك كده وتديها لهم، لا، اعمل اي مشروع ولو غلط، احفر بئرا وطمها واردمها ثاني واعطي الاجيره ايضا. قال طب ما نديله الفلوس وخلاص ولا نحفل ولا نملك، لا ما تعودوش انه ياكل كده، عودوا انه لازم ايه؟ لازم يعمل، لازم يعمل. واللي ما يقدرش يعمل بقى ده يبقى له ضمان، يبقى ضمان الانسان من عمله اولا، فان لم يكن قادرا على العمل يبقى ضمانه من ايه؟ من اسرته وقرابته اللي واجب عليهم ايه؟ النفقه. أسرته قربته ما فيش، يبقى أهل محلته وأهل إيه؟ قريته. ما كانش يبقى بيت المال يديله. خلاص؟ إذن الأرضية الإيمانية لازم نشوف الإنسان ونضمن له إنه يعمل، بس الآفة أن كل الناس يحبون إن أرادوا أن يعملوا يريدون عملا بخصوصه. يقول انا عايز اقعد اتوظف واحط رجل على رجلي وابيع معاد اروح الساعه مش عارف ايه كده واخد الوقت اعمله مش عارف ايه. اقول له اخد الدنيا فاهم، ده احنا الازمه ازمه عمال، اعمل اي حاجه، ما ظلت الحياه ابدا على طالب قوت من عمل، انما انت اللي عايز عمل ايه؟ عمل على كيفك وعمل مخصوص. مش ممكن ابدا الحياه تظن على طالب مين؟ على طالب علم. نقوم نقول له اذا الرقعه الايمانيه الضمان لما يقيت الحياه من عملك اولا، ادي واحده. فإن كان عاجزا عن العمل يبقى من أهله اللي نفقتهم أدفع عليه، أدفع عليه. فإن لم يكن فلأهل المحلة، فإن لم يكن يبقى بيت المال. طيب مش لاقي عمل، نقول له بقى مش لاقي عمل يبقى على القائم على الأمر أن ييسر له الإيه. وإحنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل أول مزاد في الإسلام، افتكروا المزادات دي جديد أو لا؟ عمل من سيدنا النبي عمله لما جاء راجل يسأله، فقال له أليس عندك شيء في بيتك؟ قال له أنا عندي حلس يعني حتة بتاع كده بننم عليها ونغطي من السهل. أم قال له هاته، ولما جابه عنده كده النبي عرضه للبيع، قال من يشتري هذا؟ فقعد ده بدرهم وواحد ثاني قال بدرهمين، فاداه النبي لمين؟ لصاحب الدرهمين، وقال للراجل خذ هذا الدرهم واشتري به طعاما لمين؟ لك ولأهلك، والدرهم الثاني اذهب واشتري به قدوم أدوم وأتي به إليه. فعلى ما جاب له القدوم يبقى أشار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيمثل ولي الأمر هو أشار المشورة. طب وليه جاب الحنس بتاعه والحتة اللي بينام اللي بيقعد عليها وينام عليه؟ قام قال لك عشان لما يعرف إن الحكاية بتاعته دي من عنده بتاعته، إنما لو حد اداله تاني ما تبقاش. قال له تعالى بقى ليا، فجه لقى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة الكريمة وقد سوى له غصنا من الشجر ايد ادوم بايد، وراح حاطط له الايد في الادوم وقال له اذهب فاحتضر ولا أرين وجهك 15 يوم. ذهب الرجل فاحتضر وجاء بعد 15 يوم بقى مبسوط وضاحك السن، وقال له ماذا؟ قال له كذا وكذا وكذا وادخرت لأهلي. قال هذا احسن من ان تجيء يوم القيامه وكلف المساله في وجهك. ادي التربية، ادي العمل. اذا فالعملية كلها بدينا نحني اللي مش واجد نكفيه، نعلمه ازاي يعمل، نساعده برأينا، نساعده بامكانياتنا. كلام علمه. فيه فرق بين ان تعمل للناس لتعينهم، ان عملت لهم لتعينهم بيبقى كويس منك، انما خير من ذلك أن تعلمهم أن يعملوا لأنفسهم. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى لما جل في قصة ذو القرنين المليئة بالله، حتى إذا بلغ بين إيه؟ سدين، وجد من إيه؟ لا يكادون يفقهون قولا. طب لا يكادون يفقهون قولا، يبقى ما فيش تفاهم بقى. طب اسمع، قالوا يا ذا القرنين إنا جوج ومأجوج مفسدون في القرن، فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني نجعل لك حاجة كده من عندنا عشان تبني لنا سد؟ قال ربنا ممكنني ومديني خير، أنا مش عايز منكم حاجة، ولكن إن تعملوا. فبقول إيه؟ آتوني زبر الحديد، ينقهم زبر الحديد اشتغلوا، اتوني افرغ عليه ايه قطر. الله الله الله. ومن العجيب ان القرآن لما يجيب ما يجيبش كلام كده. طب هم قالوا له ابن سياد، ام هو قال لا ده انا عملوا عليه رد. طب ايه الفرق؟ تبين في العلم الحديث ان السد يبقى صم اول، انما الردم لا، لما يجي في الصم الاول يبقى حصلت له هزة في اي جانب كله الرد، انما اللي يبقى ردم كده لما تنهز يبقى الضغط يعمل السوسة في جوه. نعم كلام موزون. دي قالوا عايزين سد، هو قال لهم عامل لكم ايه؟ مش سد، انا عامل لكم رد. وبعد اذا هو ايه؟ مش عمل لهم، علمهم انهم يعملوا، علشان هو مش عايز يقعد وياهم طول عمره، مش عايز يعيشهم عاجزين، مش عايز يعيشهم عاجزين. نعم. فاذا بقى اللي بده يسرق بقى، ما هي السرقه؟ اخذ مال مقوم الخفيه، اخذ مال مقوم ايه؟ خفي. لان مال ما يبقاش خفي يبقى اغتصاب، ومرة يبقى خطف، مش كده؟ ومرة يبقى اختلاس. الاخذ ده له انواع ايه؟ متعددة كتير. طيب اللي قاعد كده على البنك بتاعه بيبيع مثلا لعب ولا بيبيع حلاوة ولا بتاعه، البنك عريس كده ما يقدرش يجي المال، وبعدين جه عيل كده وراح ايه؟ خاطف حتة بتاع ايده مقتلوش، خطفوه جري، يبقى ده اسمه ايه؟ طب اغتصب ده دوكا مسك وقعد يحاول انه يعمل ايه؟ ياخدها، يفرض انه مسك طرف كده ودوكا قعد ايه؟ يبقى ده اسمه ايه غلط؟ طب اختلس، قال لك ده هو امين على مال فاختلس فيه. سرق يبقى لازم مال ايه؟ خفي، ولازم يكون مقوم، ولازم يكون في حرز مثله. في حرز ايه؟ حرز مثله يعني ايه؟ قال لك يكون في مكان لا يمكن لغير المالك ان يدخله او يتصرف فيه الا باذنه. اجل ايه؟ اللي يسيب بقى بابه ايه؟ مفتوح. اللي يحط مش عارف بتاعته في الشارع نقول له انت اللي قصرت. يبقى كما انه بيقول ما حدش يسرح، كمان ما حدش يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعقلها وايه؟ بده يعمل يقظة من ناحيتين اثنين. فاذا السرقة دي ان قال لك شوف بقى الدقة انه لما جه يسرق ما عملش اي مقدار بل عملوا المقدار اللي يمكن ان كنت حيسرق لحاجة تبقى تقضية. ان كان يسرق لايه لحاجة تبقى ايه. ولذلك الجمهور على انه ربع دينار. ربع دينار ده يكفي ياكل وياكل عياله كان زمان. ولذلك احنا بنقول الاجتهاد دلوقتي يشوف الربع دينار ده يقدر يعيش ولا ما يقدرش يعيش. ان ما كانش يقدر يعيش يبقى لازم نرفع النصاب ده الى ايه الى ما يعيش. ام قال لك لا ما هو معمول ربع دينار اي بالقيمة الذهبية الدينار ذهب. وما دام ذهب اي ربع دينار هياخد سعره الاعلى ولا لا؟ طب كان زمان الجنيه ب 97 قرش ونص الذهب ودلوقتي الجنيه بكام؟ مثلا ب 104 يبقى اذا ارتفع الكلام فيما اذا كان ايه؟ اذا كان نقد ملوش رصيد يبقى هنا القيمه تيجي. انما حاجه تقومها في ذاتها يبقى ما فيش مال. فقام قال لك اذا ضمن ان يجي واحد يمكن يسرق لانه محتاج او ضحى. فانا تعمل لها نصاب مش اي ايه؟ اقل نصاب عملوه درهم. نقول له طيب ما هو الدرهم احنا قلنا في القصه اللي فاتت ان رسول الله اعطاه للرجل وقال اشتري بهذا طعاما لك ولي. يبقى اذا برضه على فرض انه درهم كان يقضي ولا مش ما يقضيش؟ كان ايه يقضي. اذا لما نضمن هو ان كان جعان ولا اي حاجه ومستحق. ولذلك سيدنا عمر السطحيين يقولون ان عمر بن الخطاب جه في عام الرماده واسقط الحد. نقول له لا لم يسقط الحد. الحد باقي ولكنه لم يدخل الحادثه التي حصلت فيما يوجب الحد. في فرق بين الاثنين. مش الغى الحد لا الحد باقي لكن الحد اللي حصل في عام الرماده وعام الجوع ام قال لك شبهه ان يمكن يكونوا عاملين جاع. يبقى ما اسقطش الحد ما ادخلش الحوادث فيما يوجب الحد. والحد باقي ولا لا؟ لا. طيب في مساله ابن ابي زلتعه لما الغلمان بتوعه سرقوا وعملوا مش عارف ايه ورفع الامر اليه ماذا حدث؟ قالوا له كنا جعانين ومنعنا من اكل ما بيديناش اكل ومش عارف ايه. يبقى النبي جاب شبه جات له شبهه وايه سيدنا عمر ودرى الحد بالايه؟ الله درى الحد بالشبهه. تبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمي حركه المتحرك وثمره حركه الايه المتحرك. بعض بقى الناس اللي هم يعني السطحيين في الفهم يجي يقول لك مثلا ايه مثلا المعالي يقول لك ايه يد بخمس مئين عزد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. تتقطع في ربع ايه؟ تحكم. بده يقول انها ايه تحكم ما نعرفش له سبب. جه بقى الرجل العالم الكويس قال له ايه قال له انت بتقول احنا لما واحد يقطع ايد واحد بنديله 500 ايه دينار دي ايده ولما يسرق يقطع في ايه في ربع دينار. قال له عز الامانة اغلاها وارخصها ذل القيامة فافهم حكمة الباري. نعم هنا بقى تلاحظ ان التشريعات الجنائية او تشريعات العقوبات مش تشريعات كده يعني بشرية فتشريعات في منتهى الدقة. بالله لو ان مقننا يقنن للسارق وللسارقة لما يقول السارق والسارقة اعملوا كذا وبعدين يقول الزاني والايه والزاني يبقى على وتيرة واحدة. يقول له لا لكن يتكلم رب فقال هنا والسارق والسارقة وهناك قال الزانية مش كلام بينقال كلام وراءه معطيات. أم قال لك لأن السرقة دي يعني رغبة في الحاجة وفتح في العمل ودي عمل الراجل غالبا يكون عمل مين؟ الراجل. لكن في الزانية والزاني لو أن الرجل لم يهج بجمال امرأة كان يعني يفكر في أنه يبقى هي اللي صاحبة المال. يبقى إذن وهو بينص على العقوبة برضو إيه جايب الحكمة مش كلام يعني كلام مادة كذا ومادة كذا ومادة لو من مادة كذا كان مش ممكن ينتبه إلى إيه الى هذا. طيب لما يجي الشرع على القصاص، طب وحل واحد يكلم الثاني يقتل قصاص، يقوم في القصاص اللي هي الدم فيه بيغلي واحد مقتول له وواحد قاتل ومش عارف، يقول له ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء. يا سلام، شوف كلمه اخيه دي وتحملها، فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. بقى عمرك شفت تقنين كده يوم يجي ويدخل التحليل ده؟ مش ممكن، لانه رب. لانه ايه؟ لانه رب. السارق والسارقه فاقطعوا اي ايه؟ ايديهما. فاقطعوا ايديهما، هذا ما انتهى اليه حد السرقه في تشريعات السماء. كان لحد سيدنا موسى السارق يسترق بسرقته، اللي يسرق حاجة يبقى ايه؟ يبقى عبد صاحب الحاجة. يبقى اذا هذا الشرع كان الاسترقاق كان باقي لحد موسى. هل نسخ؟ فان كان نسخ يبقى هذه الآية تأكيد للنسخ، وان لم يكن قد نسخ يبقى هذه الآية بداية لمين؟ بداية للنسخ. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السنة بقى هي اللي تبين الايه، قالت ايه؟ اقطع الايه؟ الايد اليمين، لانها عادة هي الايه؟ هي المباشر للعمل الاول، المباشر للعمل الاول. احنا لما كنا في رحلة من الرحلات كنا في امريكا، وبعدين قالوا التيمم في كل شيء، وهم بعضهم ياكل بالشمال، فقلتم ده مسألة تكوينية مش مسألة يعني كده، بدليل ان في بعض ناس اجهزة، الأجهزة بتاعتها هنا بتختلف عشان ما تبقاش ميكانيكا. لو ميكانيكا كانت تفضل كلها زي ايه؟ زي بعضها. انما أصلها صانع، ويقول لك ما تنفعش الا كده، لا ولا تفعل حاجة تانية برضه، لان ما دام اريد خلاص. لو ميكانيكا ما حدش يقدر ايه؟ ولذلك يقول لك العقل بتاع ما بيغلطش، يقول له ما هي خبته انه ما بيغلطش، خبته انه ايه؟ ما بيغلطش، لانه حرف. انما العقل البشري بقى يقول لك لا دي دكنت، لا بلاش تقول دي، يعمل مش اجل اجل. انما كده قالي ما ينفعش الكلام ده. كنا جايبينها ليه؟ اللهم صل. وبعدين قلت له طيب اطلب من هذا ان يقف، فطلب من السائل ان يقف. فلما وقف قلت له مره ان يتقدم جهتي، فلما امره ان يتقدم جهتي مد رجله اليمين. ده تكوين ده. ولذلك اللي عنده ولد متأبية عليه اليمين، اياك ان يرغمه على انها اليمين، لان دي عملية بتتشد في الخلق عشان تثبت قدرة الخالق. وخليه يبقى بايده اليسار، سيبها كده وضب، انما تحاول تضربه وتعمل تفكده هنا وايه وهنا، لان دي لما يكون وجدوا ان تكوين السيطرة بيبقى في الايه؟ في المخ. عملية مش بتاعتي، ودي معموله شذوذ في الكون، معمول لايه؟ لحكمه، عشان ما تفهمش ان الكون ناموس وسنن وكونيه وانتهت، لا ده فوقها ايه؟ مكون اعلى. فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. اذا سمعت كلمه كسب افهم منها ان هو يعني عمل، بس كسب سيئه يعني خد اكثر من حقه، كما ان الكسب اكثر من راس الايه؟ اكثر من المال. الله، بدليل انه عمل له معصيات قد كده، يعني لو كانت على قدر الضروره كان المعفي يقضي الضروره، يبقى هو زاد عن الايه؟ زاد عن المعفي. ونكالا من الله. ما معنى النكال؟ النكال هي العبره المانعه من وقوع الجرم، عبره مانعه من ايه؟ لما تعمل له نكال يقوم غيره يعتبر. يبقى اذا النكال عقوبه تعطي العبره للنفس الاولى ولمن يراه. الله، يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك في بعض الامور وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، معناها ان لازم يتعالى بان ده عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما يتعالى علشان ايه؟ علشان الاعتبار والايه؟ والعزه. جزاء بما كسبا نكالا من الله. اياكم ان يفهم بعضكم بعضا ان دي تشريع بشر لبشر، وانما تشريع خالق لمخلوق، والخالق هو اللي صنع الصنعة. فما يبقاش اللي ما صنعتك انت الصنعة تبقى عندك غير على الصنعة اكثر من الخلق. نكال منين؟ من الله. واحنا ما بنعملش كده علشان نقطع ايادي، لا، احنا بدنا نمنع قطع الايادي. نمنع قطع الايادي يبقى لازم تشريع، وتشريع منجز منفذ. والا لو فضل التشريع كده تشريع على الورق زي ما بنشوف بعض التشريعات ولا يؤدي الى ايه، وبعد ذلك يقول لك الوحشيه ومش الوحشيه والعمليه والمعنى. قال اللي بيقول لك الوحشيه دول ما عملوش حاجه ابدا. نقول له يا اخي وحشيه ايه؟ ده احنا لما نيجي نشوف قبل ما يجي الحكم الاخير في السعوديه كان الحديد بيعرض لايه؟ للقتل والنهب. لما قطعت ايد واحده امتنع كل شيء. يبقى اذا زي ما قلنا القتل الانفى للقتل، برضه القطع انفى لايه؟ القطع انفى للايه؟ للقطع. وبعد ذلك بيقول له التشويه ده اللي انت عمال بتطنطن بيه ده، حس السياره واحده بتشوه كذا واحد، حست انفجار واحده بتعمل كذا، حست بوتاجاز واحده بتعمل قد كده، بقى يعني الرحمه بتاعتك وال الله ما تشوفش العمليه وقت القصاص فيها، انما شوفوا عمليه اولا. ولذلك ابطاء القائمين على الامر بالاجراءات اللي بيترتب عليها العقوبات ده بيعمل ايه؟ بينسي بشاعه الجريمه الاولى. وبعدين لما نيجي علشان نحاكم واحد تبقى الرحمه موجوده عليه، انما لو جه جت في حمو ذكره كانت انتهت المساله. اذا اللي بيخلي بطء الاجراءات بيخلي الناس يعمل ايه؟ تعطف على مين؟ تعطف. وايضا فالذي زي ما قلنا اللي ساعة ما يسمع اننا هنقطع ايد السارق ويستفشعل يعرف ان في باله انه يسرق. لو مش في باله انه يسرق ولا ايه ما يقطعوه، هم لا يعمل ايه، ما يجراش حاجة ابدا. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقلنا ان المراد من الجزاء العبرة والعظة، والعبرة والعظة مقصد من مقاصد التشريع، لأنها تذكر الإنسان بمطلوبات الله عنده إن أخذته الغفلة بسياسة الحياة. وكلمة نكالا ونقولا أي رجوعا، فكأن الجزاء كان المقصود منه أن يرجع من يرى من قطعت يده عن التفكير في مثل ما قالت إليه هذه الحال، أو أن يحافظ على ما بقي المقطوع من جوارحه الباقية، لأنه قطعت يمينه فإن عاد قطعت يساره، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد قطعت يساره، فإن عاد قطعت رجله المقابلة. يبقى إذا النكال الرجوع، فيبقى إما أن يكون رجوع لمن رأى العقوبة تقع على السارق، أو من الرجوع له نفسه إن رأى جارحة من جوارحه نقصت فهو يحافظ على أن تظل الجوارح له. والحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه بسنة كونية، هو أن من يأخذ غير حقه يحرم من حقه. فالذين استحلوا كثيرا من الأشياء عند اليهود قال الله لقد استحللتم ما حرمته عليكم فلا جزاء لكم إلا أن أضيق عليكم وأحرم عليكم ما أحللت لكم. وبذلك قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن ما فيش حد زي ما بنقول يضحك على الحق أبدا. حتى حاجة مش بتاعتك يسلبك الحق سبحانه وتعالى شيء كان لك. أسرفت في تعاصي أشياء حرمها الله عليك، يأتي وقت يحرمك الله من أشياء حللها لك. فالذي اسرف في شرب الخمر او في تناول الاشياء التي توجد له مثلا مرض السكر ياتي فيحرم عليه كذا وكذا وكذا وكذا، لو قاس ما احله هو لنفسه مما حرمه الله عليه لوجد الصفقة بالنسبة له خاسرة. والذي اسرف بغير حق في ان يأكل مثلا، كانوا زمان الناس السادة حين يطحنون الحد يأخذون الدقيق العلامة الأبيض الحلو يأكلوا منه ويسيبوا السن لأتباعه، يقوم يجي يقول له انت عملت كده انا هيجي لك فقرة احرم عليك الابيض دي ولا تجد لك طعاما الا السن الذي اطول. وانظر اليها قضية سائدة في الكون كله، واجعل قول الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. فانت يا من اخذت كسب يد واحد نحرمك من يد، لا من كسب يد ولكن من نفس اليد، فإن زدت زدنا سنة كونية في الكل لأجل أن تعدل نظام الكون بالنسبة للناس، وخصوصا من يستبطئون جزاء الآخرة، وخصوصا من يغمهم حلم الله عليه. فإذا ما نظرت وصنعت لك رقعة جغرافية في البيئة التي تعيش فيها، في أسرتك، في حيك، في بلدك، في أمتك، فستجد قوما حرموا بانفسهم من غير ان يحرم عليهم احد، يبقى قاعد كده ما يقدرش ياكل حته لحمه، يبقى قاعد ما يقدرش ياكل حته حلاوه، ما يقدرش ياكل شويه عسل، لا ليه؟ اما لك لانك انت دور انت عملت ايه، انت فاهم انك انت هتاخد من ورانا حاجه واحنا نحرمك من العجين. انا المساله مقصه. اذا فالنكال رجوع، ومعنى الرجوع إما أن يكون بالنسبة لمقطوع اليد يحافظ على جوارحه الباقية بقى، وإما بالنسبة لمن يراه فتبقى عبرة وعظة له لأجل أن لا يقبل على هذه المسألة. وصنع الله ذلك لأنه عزيز لا يغلب. إياك أن تظن أنك تأخذ حاجة من وراء شرع الله ثم يتركك الله وتفتكر كده انك انت تحس على الكون كله، عزيز لا يغلب ابدا، تيجي من هنا يجي لك من هنا. ولذلك احنا قلنا زمان الذين ياخذون اموالا لغير حق من خلق الله رشوه او سرقه او اختلاسا، كل ذل، لو انك نظرت الى مصارف هذه الاشياء لوجدت المصارف اخذت ما اخذه من حرام وجارت على ما ناله من حلال. مسألة كده ان عملت كده لست، وانا اريد للمسرفين على انفسهم ان يضعوا لانفسهم لست، يقول النهاردة جالت قرش ده من حرام وده من حرام وده من حرام وده من حرام، وبعدين يخلي لست دي عنه، وبعدين يشوف بقى البلاء اللي هتنزل عليه، صرفت دي مش عارف ايه، وصرفت دي ايه، وصرفت دي ايه، وصرفت ايه، يجد جار على ايه. ولذلك النبي قال من أخذ مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر. تنتهي المسألة، تنتهي المسألة. كنا نعرف أناس لنا بهم معرفة ولكل واحد منهم ولد في التعليم، مسائل كده واقعة في الكون، واحد يعطي والله ابنه 5 ساغ يقول له أنا معي مصروف الأمس، واخر يعطي ابنه 10 ساغ يقول له ودي تعمل لي ايه ويرميها في وشه. فاذا تعجبنا واحد يقول له لا مش عايزه، التاني يقول له لا ما تقضيش. وبعد ذلك شاء الله ان يجمعنا الثلاثه في زياره مكتب تبع وزاره الريس في الزقازيق، فلما جئنا لنخرج واذا ببشكاك بالريس يأتي بظرف أصفر كبير وفيه أشياء كثيرة كده يديها لواحد منه، فأخذوا حالة خارجين ما هذا إيه ده؟ أما أنت شوية ورق أبيض وشوية نشاف وشوية أساتيك وشوية إقلام عشان العيال يعملوا فيهم الواجب وبتاع. قلت له أهو ده سر الدروس الخصوصية بتاعت كل يوم وسر رد 10 ساعات. واللي ما خافش ابنه يقول له لا انا مش عايز لا دروس خصوصيه والخمسه صار بتاعت امبارح معايا. سبحان الحق. امال هو قيوم ليه؟ قيوم كده يقول لا تاخذني سنه ولا لوم ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. اذا كلمة جزاء بما كسب نكالا من الله ثم يردفها الحق سبحانه وتعالى بقوله الله عزيز يعني ما يغلبش. اوعى تروح له من هنا ولا هنا، بالك اللي بيسرق هو سرع رزقه، لان العلماء اتفقوا على ان الحرام رزق برضه، لان الرزق ما ينتفع به، لو سرق برضه رزق والله لو صبر لجاءه وطرق عليه بابه. عزيز اي لا يغلب، اياكم ان تحتالوا على قدر الله او على الله. وحكيم في تقديره، حكيم في تقديره. ولكلمة حكيم هذه في حياتنا احنا ايه قصة؟ كنا ونحن لا نزال في مستقبل حياتنا التعليمية نحب الشعر ونحب الادب والشعراء والمعري ومش المعري والمتنبي، وبعدين بقينا مرينا على المعادي كده وجدنا فيه يعني حاجه كده يعني شويه الحاديات كده فزهدنا فيه. وخصوصا عندما قرانا قوله في قصيدته تحطمنا الايام حتى كاننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبت، فاخذوا منه نبيون في البحث كرهنا المعرب شعر ولا يغنينا الله عنه. فلا اقول انا او اقول صديقي او اقول المرحوم الشيخ محمد عبد اللطيف راى المعري في الرؤيا، لان الشيخ فهم عبد اللطيف رحمه الله كان من المولعين بالمعاري، وعلشان رساله الغفران بقى وكان له كتابه فيها في الرساله وحاجات زي دي. فجاء الي صباحا ونحن في الزقازيق وقال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لقد رأيت المعري الليلة في الرؤيا وهو زعلان منك انت. قلت له انا؟ قال لي لانك انت بيقول انك انت يعني جفيته. قلت له انا جفوته لكذا وكذا وانت تعلم. قال له ده اللي حصل يعرف شغلك بقى. فانا قلت لازم نعيد حسابنا معه، فجبنا الدواوين بتاعته سقط السند الكتب بتاعته لزوم ما لا يلزم وقعدنا نقرا، فوجدنا ان الرجل عذر في ان يعتب علينا. ليه؟ لان افه اصحاب الفكر الذين تسجل خواطرهم دائما، كل ما يجي له خاطر يسجله، ان الناس لا ينظرون الى تاريخ مقولاتهم. يجي الكلام قالوا ياما كان بيتانزح بفكره وفيه تمرد على الله ولا بتاعه، وبعدين ما يجيش للكلام اللي جه في الاخر بعد ما نضج. الشاهد بقى لما جينا في الابيات بتاعته اللي هي يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، مش كده؟ هو كان قال بيت انا امبارح ما رضيتش اقوله، هو قال بعد البيت على طول تحكم، وصف الحكاية انها ايه؟ ما لنا الا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. وانتني صدعت قلت بعدها قلت بالشيطان والله له حق والمسألة كذا كذا كذا كذا، ولذلك انا ساعاود قراءة شعري واحاول انني الابيات اللي فيها كده اعدلها شوية كده. فلما جيت عندي تحكم ما لنا الا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار، قلت ايه لو انه قال وانا استأذنه لحكمة ما لنا الا الرضاء بها ونستعيذ بمولانا من النار. ادي معنى كلمة حماية، بقى كل حاجة لها ايه؟ لها حكم. شينا ترى طبيبا يمسك ولدا قلبه لا يتحمل المركز يعني البنك ويجري له عملية كده، انت بتفكر ان هو بيجي العمليه دي انتقام منه ولا؟ انما ما فيش الا كده، لانه ما يقطع حته الصابع بدل ما يقطع الكف، ما يقطع الكف بدل ما يقطع كلها، بدل ما يقطع الجرجريني، اذا ده حكم. فما تنظرش الى الشيء الا اذا نظرت الى ايه؟ الى خلفية ايه؟ حكمة. يبقى الله عزيز اي لا يغلبه احد ولا يحتل عليه احد في انه ياخذ رزق غير ولا بتاع، وحكيم فيما يضع من عقوبة ليزن المجتمع نفسه بميزان العدالة.